خادم الحسين الأستاذ جابر الكاظمي دوية خيلي من كل جانب تهذيب صولة في الفرسان ما ضل صيوة لي ولا شبت بنيران وهناك اتقالك يا مسلم فرد بفجوه الوديان تتعثر بتحوس الغابرة تتعثر بتحوس حوسي الغابرة ما تعرف تتوجه وين ما تعرف تتوجه وين ليل نهار تحيط بالممشى تصحابها همومي وآلام تصحاب همومي وآلام ما تدري يا صوبي الطويح بهم ركبالي الأجدام لن دخلوا حاراتي الكفر صاروا بيني في الظلال وبسجني بنز يا عدي الظالم وبسجني بنز يا عدي الظالم سجناه بالظلال كوفة الطفلين سجنا أو بالكوفة الطفلين بالسجن المظلم واتجهوا للرب واخذوا ليتعبدون. اسمع اسمع أشباح الموت يتراودهم شنهول يحصل ما يدرون بهالموت وإن دارت إلهم من ذاك السجان عيون لني السجان يشاهدهم ويا الخالق مشغولين ما بيني السجد والراكع مسجونيني بلا أسباب حن قلبي السجاني عليهم ناشدهم ويدي جواب انتم ومين يا دير تنتسبوني يا انساب جاوبوا قالوا احنا نعود المسلم بعد وياهم قالوا احنا لو رايد تعرفنا منين بالخدمة سيدنا ما بيني الساجد والراكع مسجونيني بلا أسباب للشاعر الأديب جابر الكاظم يا غادي ما بيني الساجد والراكع لا أسباب حن قلبي سجاني عليهم ناشدهم ويريدي جواب انتم نينو من يا ديرة تنتسبوني يا انسى يا قالوا احنا نعود المسلم لو رايت تعرفنا منين عاصف لو بقلبه تهيج وتغير حالي السجان عاصف لو بقلبه تهيج وتغيرها ليس جاء صحان صادير من عندي وندمى بيشت عذر يوم المحشر بيشت عذر يوم المحشر بعد عمي بيشت يوم المحشر باكر من سيدي الأكوان لو عاتبني وقال أطفالي لو عاتبني وقال أطفالي سجنك كانوا مسجونين سجنك كانوا مسجونين أخرجهم بالخفية ولكن طلعوا مدهوشين البال أخرجهم بالخفية ولكن طلعوا مدهوشين البال يتخطون بنفح البيدة شايلهم موشي الأهواء لما أتعب هم مشاهم لما أتعب هم مشاهم ناموا مهضومين الحال نومت من يترجى المامش نومت من يترجى المامش مهمومين ومكسورين مهمومين ومكسورين شافتهم حرمة وأخذتهم للمنزل وياها ضيوف لن صاحب هالدار الظالم ساورهم بغيوم الخوف زوجة هذا الغادر تصرخ زوجة هذا الغادر تصرخ اتريق الطيف ليني وعوف ليش يتلطخ يدك من دم ليش يتلطخ يدك من دم هالأطفال المحرومين باتوا ليلتهم بالمحنة من بين وجه المصباح يا قاضي الحوائج يا مشاطي الجد والوداهم هذا الشير السفاح اللي السيف أمر عبده الطيف لينذبحهم صاح هاك السيف وروح يذبحهم هاك السيف روح يذبحهم يا عبدي وجي بالراسي هم عبدك هيا هم ابنك فضى امره وما والنوب بنفسه تعناهم هذا الغدا سلسية فورا يذبحهم سلسية فورا الطيب ليه نادو ارخصنا اللي الوجه الله ارخصنا انصل لي الوجه الله وندعو المعبود يبها الحين هم عبدة هي جابها هي ابنة رفضا وامره ما طاعوه والنوب ابنة عناهم هذا الغدا عيل معتو سلسيف ورايد يذبحهم لانها الطيف اللي ينادو ارخصنا نصلي الوجه الله ارخصنا نصلي الوجه الله وندعو المعبود بهالحين صلى للمعبود بمدمع يقطر على الوجات دموع دعواهم يسمعها الباري دعواهم يسمعها الباري يسمع دعوة المظلوم صاحوا بين الظالم ويحنى احكم يا رب يا قيوم سيفي الظالم يتنطرنا سيفي الظالم يتنطرنا واحنا اطفال ومظلومين توجه صوبي الطيف للاكبر حز راسه بسيفي الاحقاد يا الله توجه صوبي الطيف للاكبر حز راسه بسيفي الاحقاد من حد راسي الطيف للثاني بالجدول ذبي الاجساد شالي الروسي وياهي ومسري شالي الروسي وياهي ومسري راحي المجلس ابني زياد كل ظن على المال يحاش وش يسوي المال كل ظن على المال يحصل لن يضيع دنيا ودين دنيا ودين وجه صوبي الطيف للأكبر حجر عسى بسيفي الأحقار من حجر عسى الطيف للثاني بالجدول ذبي الأجساد شالي الروسي ما يسريع راحي المجلس ابني زياد كل ظن على المال يحصل كل ظن على المال يحصل لن يضيع دين